بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، أي أن القبلة لا، عندما يقضي الإنسان حاجته فإنه يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، بأن تكون القبلة عن يمينه أو عن شماله في أي جهة كان، ولكن لا يتجه إليها ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وإنما يكون اتجاهه إلى غير جهة القبلة، بأن تكون عن يمينه أو عن شماله في أي جهة كان. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. هذا فيه النهي عن استقبال القبلة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتجه إليها في حال قضاء الحاجة، وسواء كان ذلك لبول أو غائط، يعني عندما يقضي حاجته فإنه يتجه إلى غير القبلة، سواء كان ذلك لبول أو غائط. والحديث جاء فيه ذكر البول، والحكم واحد، إذا جاء ذكر الغائط فالبول حكمه، وإذا جاء ذكر البول فحكمه، ولا فرق بين هذا وهذا. فعند قضاء الحاجة لا يتجه الإنسان إلى القبلة كما جاء في الحديث، ولا يستدبرها كما جاء في حديث أبي أيوب الذي سيأتي بعد هذا. ويقول: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك على حسب علمه، وأنه يعني ما سمع أحدا يحدث بهذا الحديث قبله، فمن أجل ذلك قال ما قال رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، هو ثقة، رجله مسلم وابن ماجة. نعم. عن الليث بن سعد، وهو المصري ثقة رجل أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب، وهو المصري أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الحارث بن جزء، وهو صحابي سكن مصر أخرج له أصحاب الكتب الستة، فهو مسلسل بالمصريين، هذا الإسناد مسلسل بالمصريين، وهو أيضا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة، وقال: شرقوا أو غربوا. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى غاية القبلة ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا فيه يعني ذكر الغائط وذاك فيه ذكر البول, والحكم كما عرفنا واحد. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على جهتهم وهي جهة الشمال, وكذلك جهة الجنوب فإنهم أيضا يشرقون ويغربون, فإنهم يشرقون ويغربون يعني يتجهون إلى جهة الشرق أو جهة الغرب حتى لا يعني يستقبل القبلة ولا يستدبروها. وكذلك أيضا من كان من جهة الغرب ومن جهة الشرق فإنه يتجه إلى الجنوب أو الشمال. وعلى هذا فإن الذي يفيده الحديث أو يفيده قول شرقوا وغربوا إنما هو لأهل المدينة ومن كان على جهتهم. والشيء الذي يشمل يعني هذا وهذا أن يكون اتجاهه إلى غير جهة القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها, وذلك بأن يتجه إلى جهة أخرى, يعني يكون استقباله واستدباره لجهة أخرى غير جهة القبلة سواء كان من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وهذا فيه تكريم للقبلة لأن القبلة هي وجهة الصلاة, هي التي يتجه الناس إليها في صلاتهم, فتكون تنزه عن أن تستقبل في ما يتعلق بقضاء الحاجة, فتكون هي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء والناس يتجهون إليها من جميع الجهات, فإذا لا يتجه إليها أحد. ويضاف إلى ذلك أيضا لا تستدبر, ويضاف إلى ذلك أيضا لا تستدبر, كما أنها لا تستقبل كذلك لا تستدبر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يذهب إلى الغائط أن يستقبل القبلة أو يستدبرها, ولكن قال عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا. نعم. قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة رجله مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب وهو المصري ثقة رجل أصحاب الكتب وهذاك مصري أيضا. نعم. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب هو محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه وقد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين, يعني القبلة الأولى المنسوخة والقبلة الأخيرة التي هي قبلة المسلمين, فلا يستقبلها يعني لا يستقبلهما ببول ولا غائط. وأما فيما يتعلق بالقبلة فالأحاديث ثابتة في ذلك, وأما القبلة الأولى فقد جاءت في هذا الحديث والحديث غير صحيح لأن فيه يعني هذا الذي هو مولى الثعلبيين شو اسمه أبي زيد مولى الثعلبيين هذا مجهول, فلا يكون الحديث صحيحا, لا يكون الحديث يعني لا يكون ذلك الحكم ثابتا لأنه جاء من طريق هذا الحديث الرجل الضعيف الذي فيه الذي هو مجهول. وبالنسبة للقبلة التي هي الكعبة جاءت الأحاديث الصحيحة التي مر بعضها وسيأتي بعضها, وأما بالنسبة للقبلتين التي هي القبلة الأولى والثانية فإنها جاءت في هذا الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا فإن استقبال القبلة الأولى أو استدبارها باق على الأصل ولم يأتي شيء يخرج عن الأصل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن خالد بن مخلد وهو القطواني وهو صدوق ولو أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك. نعم. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زيد معول الثعلبيين وهو مجهول أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. عن معقل بن أبي معقل رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن قال حدثني أبو سعيد الخدري ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي يروي عنه جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها أو الاستقبال بس أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا فيه باللهيعة يعني فيه إسناده وهو مختلط وهذا الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل اختلاط ولكن مثل الحديث صحيح لأنه موافق للأحاديث الأخرى الدالة على النهي. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي هو صدوق خرج له ابن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط. نعم. لما احترقت كتبه خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير محمد مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري وهو كذلك أخرج له وهو من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واسمه سعد بن سنان سعد بن مالك بن سنان. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن أبي الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وعن استقبال القبلة أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة وأن أبول مستقبل القبلة. ومحل الشاهد منه الجملة الثانية وهو موافق للأحاديث الأخرى الصحيحة وإن كان إسناده يعني فيه ما فيه ولكنه موافق للأحاديث الصحيحة. وكذلك النهي عن البول عن الشرب قائما أيضا جاء في أحاديث صحيحة وجاء جوازه وأن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ولكنه شرب يعني أو حصل منه الشرب أحيانا يعني أو في بعض الأحوال قائما فاستدل به بعض أهل العلم على الجواز وأن ولكن الأولى هو أن يكون عن قعود لا أن يكون عن قيام. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي هذا وجدت له ترجمة؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى المقرئ وهذا ليس له ترجمة. نعم. عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي سعيد. نعم يعني فيه هذا اللي هو ابن لهيعة هو أبو الزبير وهو مدلس ولكن المتن صحيح كالذي قبله. نعم. أحسن الله عليك. ابن ماجه عنون فقط الاستقبال والروايات التي أتى بها كلها فقط الاستقبال يعني ما الوجه هل له في ذلك مذهب معين غير المشهور والله ما أعرف ما أعرف يعني أقول ما أعرف لكن يعني ما أدري هل لأن الاستقبال أنه أهم ولكن الحكم واحد لأنه نفس الحديث الذي حدث بأيوب يعني واضح في أن هذا وهذا لا بس الألفاظ اللي أتى بها كلها من الاستقبال حديث بأيوب اللي ساقه هنا إيه؟ الاستقبال حديث بأيوب نهى رسول الله سلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة لا قول شرق وغرب ويدل أيضا على عدم الشسمة على عدم الاستدبار يعني شرق وغرب وأيضا هو في الصحيحين حديث أبي أيوب وفيه يعني لا استقبل قبلة بولا غاط لا استدبرهما لكن شرق وغرب وفيه في الصحيح قال أبو أيوب فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله نعم ما أدري هل يعني بما جاء يعني له رأي في المسألة أو لا لا أدري قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس هذا حديث يزيد بن هارون ثم ذكر الرخصة يعني في ذلك وإباحته يعني في الكنف ودون الصحاري يعني معناه أن الصحراء يعني يكون تختلف عن داخل البنيان لأن الصحراء جاء فيها حديث أبي أيوب الذي قال إذا ذهبت إلى الغائط فلا تفعل كذا وهذا عن ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته قال فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يعني في البنيان يدل على إباحته في البنيان وأن الاستقبال والاستدبار يكون في البنيان لا بأس به وإنما الذي يمنع منه الصحاري وبعض أهل العلم يقول إن الاستقبال والاستدبار يعني لا يجوز لا في الصحاري ولا في البنيان أخذا بعموم أو بما اشتمل عليه حديث أبي أيوب من التعميم وعدم التخصيص لأن الذي ورد في الصحيحين لا استقبل ولا استدبر ولكن شرق وغرب فيكون هذا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وهم مكلفون بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم هذا حصل من فعله عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا أن القول يقدم على الفعل إذا تعارضا وذلك أن القول تكليف وتوجيه للخطاب للناس وأما الفعل فإنه ليس مثله ولكن كما هو معلوم لا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وتقريراته كلها هي السنة وكلها المصدر للسنة أقواله وأفعاله وتقريراته فبعض أهل العلم قال بتغريب أو بترجيح ما جاء في حديث أبي أيوب ولهذا أبو أيوب نفسه يعني رضي الله عنه يعني أخذ بهذا المعنى فقال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها يسيرا ننحرف يعني مبنية على اتجاه الكعبة فينحرفون عنها يسيرا ونستغفر الله يعني من هذا الذي حصل منا من عدم التمكن من أننا نشرق أو نغرب لأن الوضع المكان الذي وضع في البيوت وفي الكنف متجه إلى الكعبة أو مستدبرا لها ومستدبرا لها فصاروا ينحرفون ففعل أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه يعني يفيد بأن الأمر في داخل البنيان وخارجه سواء. ولا شك أن حديث عبد الله بن عمر واضح الدلالة على جوازه في البنيان، فإذا فعل فإنه لا بأس به، ولكن الأولى أن حتى في نفس البنيان ينبغي أن يتجه إلى غير القبلة إذا أمكن، وينبغي أن تجعل إذا بنيت محلات قضاء الحاجة أن يكون اتجاه الكراسي فيها التي يقعد عليها إلى غير جهة القبلة، هذا هو الذي ينبغي، وإن كان ذلك يعني مباحا وأنه سائغ لما جاء في حديث ابن عمر، لكن الإباحة شيء والأولى شيء آخر، والأولى شيء آخر، فمن فعل لا ينكر عليه، ومن ترك ذلك وأخذ بما هو الأولى والأفضل فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة عن عبد الحميد بن حبيب وهو صدوق ربما أخطأ البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد وهو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عمه واسع بن حبان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث يزيد بن هارون. نعم، يعني كأن هذا اللفظ يعني لفظ حديث يزيد بن هارون. يزيد بن هارون اللي هو في لأن في الإسناد في الأول يعني شيخ يعني هو في طريقان، الطريق الأول يعني هذه الطريقة الثانية والطريق الأول الثاني. هذا الثاني يعني شيخ، يعني شيخ يزيد بن هارون. الطريق الأول من هو شيخ شيخه؟ شيخه شيخ عبد الحميد بن حبيب. نعم، يعني هذا اللف علي الأوزاعي الإسناد. نعم. الأول نازل. نعم، إسناد الأول هشام بن عمار عن عبد الحميد عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. أيوه، هذا إسناد الثاني أبو بكر ومحمد بن يحيى عن يزيد عن يحيى بن سعيد. لا كيف يعني الأول ثلاثة حتى يصل إلى يحيى بن سعيد. هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. عن الأوزاعي أما الثاني والثاني عن من؟ أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد. نعم، يعني إن يعني الأوزاعي هو يحيى بن سعيد، هو ويزيد بن هارون أخذوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني فقال هذا لفظ يحيى بن يزيد بن هارون، أي لفظ تلميذ يحيى بن سعيد الأنصاري في الطريق الثاني. يعني هذا لفظه، يعني ليس لفظ الطريق الأولى. قوله هذا لفظ يزيد بن هارون، يزيد بن هارون يعني أنه لفظ تلميذ يحيى بن سعيد الأنصاري في الطريق الأولى الثانية، وهو عال والأول نازل. والأول نازل. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. فأما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه كيف وحيث شئت. نعم، يعني معناه يتجه إلى أي جهة في الكنيف، هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني وهذا يعني يوافق في الجملة الحديث السابق الذي أنه كان مستقبل الشام مستدبر القبلة هذا فيه مستقبل القبلة نعم حديث الأول مستقبل بيت الشام نعم هذا كان صحيح. وأما هذا ضعيف لأن فيه عيسى الحناط وفيه استقبال القبلة. نعم التعليق هذا قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. فأما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه كيف وحيث شئت. يعني معناه مطابق للحديث الأول إلا أن الحديث الأول خاص وهذا عام لأنه يعني يستقبل أي جهة وهو بالكنيف ولكنه من حيث المعنى موافق للحديث الأول بأنه في داخل البنيان لا يلزمه ما جاء في حديث أبي أيوب من التشريق والتغريب. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عيسى الحناط وهو متروك أخرج له ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب قال عيسى فقلت ذلك للشعبي الشعبي هو عامر بن شرحبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه يستقبل القبلة قال عيسى فذكرت ذلك للشعبي فقال صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر فإنه كنيف صنع للنبي صلى الله عليه وسلم لا قبلة له وتستقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم هذا من زيادات أبو الحسن القطان أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان راوي السنن عن ابن ماجه هذا من زياداته. حدثنا أبو حاتم هو محمد بن إدريس أبو الرازي ثقة أخرجه مسلم البخاري ومسلم البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود نعم. والنسائي وابن ماجه في التفسير نعم. عن عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر هنا في الحناط وش به الحافظ بن حجر في التقريب يقول عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الخياط بالمعجمة والتحتانية وبالموحدة اللي هو الحناط وبالمهملة والنون بالمهملة والنون الموحدة يعني الخباط كأنه أين الخباط الخياط والخباط وبالمهملة والنون الحناط كان قد عالج الصنائع الثلاثة أين يعني كون حناط يعني يبيع الحنطة وخياط يعني يستعمل خياط الثياب وخباط اللي هو يخبط الشجر لتسقط الورق للدواب. نعم عالج الصنائع الثلاثة وهو متروك يعني هذه نسبة إلى يعني ثلاث مهن وحرف ونسبته إلي وهي نسبة صحيحة لأنه خياط بالفعل وخباط بالفعل وحناط بالفعل يعني هذه المهن الثلاث كلها حصلت له. نعم هذا الحناط مثل الزيات والسمان يعني الذي يبيع الزيت يبيع السمن وهذا الحناط اللي يبيع الحنطة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يخالف ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في أنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر, وأن وهنا قال استقبلوا لما بلغه أن أناسا يعني يتكلمون في الاستقبال والاستدبار قال استقبلوا بمقعدتي القبلة, يعني المكان الذي يجلس عليه لقضاء الحاجة القبلة. وهذا غير صحيح لأنه مخالف منكر, لأنه مخالف لرواية صحيحة ثابتة, وأيضا في إسناده من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه البخاري النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن خالد بن الحذاء وهو خالد المهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وكلمة الحذاء هذه نسبة, لكنها نسبة إلى غير ما يسبق إلى الدهن, لأن المتبادر من الحذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيعها مثل ما مر في الحناط والخياط والخباط, يعني منسوب إلى هذه المهن. فالنسبة المتبادرة إلى الدهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها, وهو ليس كذلك, وإنما كان يجلس عند الحذائين, كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم فكان يقال له الحذاء. ويقال إنه كان يقول للحذاء الذي يجلس عنده يعني أحذو على كذا, يعني يرسم له شيء ويقول أحذو على كذا, فقيل له الحذاء. فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, يعني يسبق إلى الذهن أنها يصنع الأحذية ويبيعها. أما كونه يجلس عند الحذائين ويقال له الحذاء فهذا ليس متبادرا للذهن. وهذا مثل يزيد بن صهيب الفقير, المتبادر للذهن أنه فقير وليس كذلك, وإنما كان يشكو فقار ظهره, يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير. فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن أبي الصلت وهو مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. علته يعني هو له علل متعددة, منها يعني الاختلاف على بعض رواته, ومنها يعني هذا الرجل الذي قال عنه الحافظ مقبول, وهو عنده يعني اصطلاحا أنه إذا وجد يعني ما يعني يشهد له وإلا فإنه يكون لين فلا يحتج بحديثه. وهنا ليس له يعني ما يشهد له, وأيضا هو منكر لأنه رواية ضعيف مخالف للثقات. نعم. قال أبو الحسن بن قطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك. مش قال ما ترجمة. عن عبد العزيز بن المغيرة وهو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول, فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء عنه استقبال القبلة, وقد جاء عنه النهي يعني في ذلك, فدل على الجواز ولكن يحمل على البنيان. وأما بالنسبة للصحاري فإنها لا تستقبل ولا تستدبر, نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وهب بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو كذلك جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبان بن صالح وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن مجاهد مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء بعد البول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. ثم ذكر الاستبراء من البول، والمقصود بالاستبراء يعني العمل على إزالته والاطمئنان إلى أنه طهر المكان الذي خرجت منه النجاسة، فكان كما كان قبل البول، يعني فكان فيه السلامة من ذلك آثار ذلك الخارج الذي خرج منه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان ينتره يعني ثلاثا، يعني ينتر ذكره ثلاثا. قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. فلينتر ذكره ثلاثا يعني ثلاث مرات، بمعنى أنه يجذبه ويعني حتى يخرج ما فيه، أو يحركه يعني ثلاث مرات حتى يخرج ما فيه. وهذا فيه استبراء وإخراج وإخراج أو تحقق من خروج ذلك الأثر الذي فيه. لكن الحديث يعني غير صحيح، لأن في إسناده عيسى بن يزداد وزمعة بن صالح كل منهما ضعيف. وذاك اللي هو صحابي مختلف فيه، الذي هو أبوه يزداد مختلف في صحبته، فهو غير صحيح. وقد يكون يعني مثل هذا العمل يعني من الوسواس، أو يعني يؤدي إلى الوسواس، فهو الأصل هو البراءة من هذا الفعل. ولكن الإنسان يعني إذا تحقق الانقطاع، لأن من شرط الاستنجاء أو من شرط أن ينقطع الخارج، يعني ينقطع الخارج، ما يستنجي والخارج يعني لا يزال، وإنما بعد انقطاعه فيزيل آثاره، يعني ينتهي أو يجلس حتى ينتهي الخروج، وإذا خرج ورأى أنه انتهى فإنه يستنجي. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع حا قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عيسى بن يزداد اليماني وهو مجهول الحال. نعم. وهو أبو داود في المراسيل وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مختلف في صحبته أخرج له أبو داود في المراسيل وابن ماجه. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه. نعم، هذا من زيادات أبو الحسن القطان على سنن ابن ماجه، وهذا اللي هو علي بن عبد العزيز هذا ما قلنا على ترجمة. نعم. عن أبي نعيم عن زمعة. قال رحمه الله تعالى: باب من بال ولم يمس ماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فأتبعه عمر رضي الله عنه بماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ما؟ قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. ثم ذكر باب باب من بال ولم يمس ماء. باب من بال ولم يمس ماء، يعني أنه استعمل الاستجمار، يعني بدل الاستنجاء، وهذا يعني والاستنجاء والاستجمار كل منهما سائغ وكل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي وكان يستجمر، وهذا سائغ وهذا سائغ، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، وكل منهما يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أن أن أن أن, أن الإنسان عند البول يكفيه أو يمكنه أن يكتفي بالاستجمار، يكتفي بالاستجمار بالحجارة أو بالأشياء التي تقوم مقامها مثل المناديل أو يعني غيرها، وأنه لا يلزم استعمال الماء. فإذا ولكن الحديث يعني ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، ولكن من ناحية كون الرسول جاء عنه السنجة وجاء عنه السمار جاء في حديث صحيحة. قال إيش؟ عن عائشة قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فأتبعه عمر بماء، فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ. يعني هذا الوضوء يحتمل أن يكون الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء للصلاة، أو أنه الوضوء الذي هو الأصل اللغوي الذي هو النظافة والنزاهة، وهو الذي هو الاستنجاء. يعني الرسول وابن ماجه رحمه الله يعني كان ترجمته تشير إلى المعنى اللغوي، قال لم يمس ماء، يعني معناه أنه اكتفى بالاستنجاء بالاستجمار، لم يمس ماء يعني عند قضائه حاجته، وإنما اكتفى بالاستجمار، وهذا يدل على أنه يكفي. ولكن الحديث كما عرفنا غير صحيح، ولكن الاكتفاء بالحجارة ثابت والاكتفاء بالماء ثابت، والجمع بينهما يمكن فيما إذا كان هناك جرم يعني على الجسد، يعني بدل ما يزيله في اليد يعني يحكه بالحجر حتى يذهب، ثم بعد ذلك يستعمل الاستنجاء، ويمكن الاتيان بأحدهما، ويمكن الجمع بينهما فيما إذا وجد شيء له جرم يحتاج إلى إزالته، بدلا من كونه يعني يزيله بيده ويمسكه بيده يزيله بالحجارة. نعم. قال ولو فعلت لكانت سنة. نعم، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنة، والسنة كما هو معلومة عام من أن تكون واجبة أو مستحبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أمه وأمه ثقة أخرج لها أبو داود بن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذ فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. ثم ذكر باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. قارعة الطريق هي الجادة التي يعني يسير الناس عليها ويمشون عليها ويعرفون المسالك بها, لأن الجواد يسلم بها من كل ثانيته, لأن لو كان في خلاء ليس فيه آثار فإنه قد ينحرف يمنة ويسره ويتيه ويضل الطريق, لكن الجواد اعتاد المشي فيها سواء من الآدميين أو من الدواب, فيكون لها أثر في الأرض وانخفاض في الأرض بسبب دوس الأقدام لها سواء أقدام البهائم وأقدام الآدميين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في قارعة الطريق, وذلك لأن الطريق إذا حصل البول فيه يعني فيه التقدير الذي يمشي مكان يمشي الناس عليه, ويكون يعني فيه أشياء قذرة يطأ الناس عليها, فجاء النهي عنها. وعن كذلك البول في الأماكن التي الناس يحتاجون إليها مثل الظل الذي يستظل به الناس, ومكان يعني يأتي الناس ويقصدونه ويستظلون فيه, فإذا بال فيه أو تغوط فإنه يقذره عليهم. وش المعنى الثالث؟ البراز والظل وقارعة الطريق. البراز في الموارد. البراز في الموارد. الموارد يعني موارد الماء, يعني الموارد الماء يعني عند الأماكن التي حول الآبار وكذلك الطرق التي تؤدي إلى الماء, فإن البول فيها إيذاء للناس وفيه تقدير يعني وصول القدر إليهم بحيث يطؤونه, وهذه أماكن يعني لابد لهم منها بأن يمشوا مع الجادة أو يذهبوا مع الطرق التي تؤدي إلى الموارد وكذلك حول الموارد, بحيث عند ورود البهائم من يريدها يطأ على هذه النجاسات, فجاءت الشريعة في المنع من ذلك. والمتن المرفوع له شواهد, وأما بالنسبة للقصة فإنها جاءت من هذا الطريق الذي فيه من هو متكلم فيه. بعد المتن يقول أبو سعيد الحميري: كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا. يعني أنه الشيء الذي عرف أنه عنده وليس عند غيره يحرص على إبلاغه ويحدث به, والشيء الذي عرف أنه عند الناس يعني لا يعتني به مثل ما يعتني, لأن الذي عند غيره يحدث به غيره, ولكن الذي عنده إذا لم يحدث به وهو ما يعرف أن أحدا عنده هذا الذي عنده, فمعنى ذلك أنها تفوت هذه السنة التي التي حفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يحرص على أن يحدث بالشيء الذي يعرف أنه ليس عند غيره, والشيء الذي عند غيره لا يحرص على يعني يقدم هذا على هذا, لأن هذا يفوت بفواته تفوت بفواته السنة, وأما هذا ما تفوت لأن غيره يحدث به نعم. وش بعده؟ فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به. نعم, يعني من هذه الأشياء التي ليست عند غيره من الصحابة, عند عبد الله بن عمرو أو عند غيره. نعم. فقال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا, وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء. يعني كونه ما سمع لا يمنع أن غيره يسمع, ومعلوم أن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضرها من يحضرها ويغيب عنها من يغيب عنها, وهكذا كان شأن الصحابة, ولهذا تكون السنة عند شخص, وكبار الصحابة لا يعرفون عنها شيئا, لأن المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حضره يعني غير الكبار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فحدث فكل يحدث ما سمع. ومعلوم قصة عمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري في قصة اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه, وأنهم كانوا يتناوبون, فعمر ينزل من بستانه في اليوم, والجار الأنصاري ينزل في اليوم الثاني, ثم إذا جاء أبلغه بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون جمعوا بين مصالحهم الدنيوية بأن يقومون على على على مزارعهم وعلى حروثهم، ومصالحهم الأخروية وهي معرفة السنن والأحكام الشرعية، فيوم ينزل أحدهم والثاني يعمل في بستانه، وإذا رجع هذا الذي نزل أبلغ الذي لم ينزل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. فكان عمر رضي الله عنه يقول كانوا يتناوبون وكل واحد يبلغ الثاني، وكذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني أن من عنده 5 من الإبل وهذا عنده 6 وهذا عنده 8 وهذا عنده 10، ليس كل واحد يسرح بإبله، وإنما يجمعونها ثم كل واحد له يوم، والباقين يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن عامر يقولني عجلتها، يعني خرج أو رجع مبكرا وأدرك بقية مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يحدث بأصحابه في آخر النهار. فقول عبد الله بن عمرو ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو معلوم الواقع أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كل يسمعه، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب. نعم. ولا يفتنكم. نعم. وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء. في الخلاء يعني أحاديث لا يعرفها في الخلاء. يعني كان عبد الله بن عمر يعني في حديث يحدث بها معاذ وهو لا يعرفها في الخلاء، يعني تتعلق بموضوع الخلاء الذي هو يعني الذي الحديث فيه الآن. نعم. فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمر إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله. نعم، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب به، فإذا يعني سمعه إنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غيره إذا بلغه عليه أن يصدق به، عليه أن يصدق به. نعم. ونفاق يعني هذا شأن المنافقين. نعم. وإنما إثمه على من قاله. وإنما إثمه على من قاله، يعني الذي تحمل شيء إذا كان فيه نقص أو فيه خلل، فإن الذي قاله أو أخذه أو عزاه للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمله. نعم. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، وهذه تتعلق بالخلاء، لأنها يعني تتعلق بالخلاء. قال اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الملاعن أي التي تستوجب أن يسب من حصلت منه، وأن يذم وأن يلعن، يعني قال لعن الله من فعل هذا أو مثل ذلك من الكلام الذي هو سب. فإذا كان يمشي في الطريق وجد له يعني قذر ثم وطئه فتأذى، فإنه يسب من حصل منه ذلك. فإذا ملاعن يعني من تقتضي اللعن، يعني الفعل إيقاع أو حصول القضاء الحاجة فيها فيه إيذاء للناس، ومن أوذي فإنه يسب من آذى. فإذا الإنسان يتقي هذه الأماكن التي هي طرق الناس ومستظل الناس وموارد الناس حتى لا يتضرر أحد بما يحصل من بعض الناس فيها فيسبه، يعني يسب من حصل منه ذلك، لأنه هو الذي تسبب في الأذى فسب بسبب فعله. نعم. قال حدثنا حرملة، وهذا القصة يعني جاءت من هذا الطريق وفيه ضعف، وأما الملاعن الثلاث فإنها جاءت في حديث أخرى، فإذا المتن ثابت عن رسول الله عليه السلام وله شواهد، وإن كان هذه الطريق فيها ما فيها من الضعف. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى، هو التجيبي المصري وهو ثقة صدوق، صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب عن نافع بن يزيد وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حيوة بن شريح وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الحميري وهو مجهول. نعم. أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. فإذا المتن ثابت، وأما القصة التي جاءت بهذا الطريق الذي فيها هذا الرجل مجهول هي التي فيها نظر. نعم. يكون علة أخرى وهي أن قال بوصيري روايته عن معاذ مرسلة. نعم وهذه علة أخرى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو. المراد بالإرسال هنا الانقطاع، لأن هذا غير الإرسال المعروف المشهور عند المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن فيه إرسال أو المشهور عند المحدثين أنهم يجعلون المرسل اسم لما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا كان انقطاع يعني بين شخصين يعني بها يكون سقوط راوي فهذا يقال له إرسال ويقال له انقطاع، وهذا من هذا القبيل لأنه من قبيل الإرسال الذي هو بمعنى الانقطاع، الانقطاع في أثناء السند وليس في أعلاه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأشياء اللطيفة التي ذكرها السندي عند الحديث السابق قال أن ابن ماجه سلك مسلك معاذ في سننه، سلك مسلك معاذ لأن معاذ يعني يحدث بالحديث الذي ما هو عند غيره، والحديث الذي عند غيره يعني لا يحرص على إراده لأن غيره يكفيه إياه، وأما الذي عنده فإنه يأتي به. قالوا كذلك ابن ماجه لأن عنده زوائد كثيرة ليست عند أصحاب الكتب الأخرى، فحدث بأحاديث زائدة ليست عند غيره من أصحاب الكتب يعني، فقال إنه سلك مسلك معاذ يعني هذا الذي قال إنه يحدث بالشيء الذي عنده وليس عند غيره، فابن ماجه سلك هذا المسلك فأكثر من الزوائد التي ليست عند غيره. ومعلوم أن ابن ماجه رحمه الله كتابه مشتمل على زوائد كثيرة وقد جمعها البوصيري وتزيد على ألف يعني 1300 أو 1500 يعني عدد ليس بالقليل من الزوائد التي لا توجد في الكتب الخمسة الأخرى، لا توجد في الكتب الخمسة الأخرى. فإذا يقول أو هذا من هذا من هذا من أشياء لطيفة يعني هذا الاستنباط، وكون ابن ماجه يعني سلك مسلك معاذ فيما جاء عنه في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات واستباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. يعني أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إياكم والتعريس، إياكم والتعريس يعني النزول على الجادة في آخر الليل، لأن التعريس هو النزول، نزول المسافر آخر الليل، فإنه يعني نهى عن يعني عن التعريس عليها على الجواد، لأن الإنسان إذا عرس يعني على الجادة يعني الجواد هذه أماكن لينة ورخوة يعني قد وطئتها الأقدام فتأتي إليها الحيات يعني فتؤذي أصحاب الذين ينزلون حولها. أيضا كذلك فيها من المضرة أن الناس عندما يأتون يطرقون يعني في تضييق عليهم أو يعني الحاق ضرر بهم فيبتعد عن الجواد يعني حتى لا يحصل الضرر عليهم ولا يحصل منهم الضرر على غيرهم من سالكي الطريق، من سالكي الطريق. وكذلك أيضا قضاء الحاجة والصلاة عليها، وكذلك الصلاة عليها، الإنسان لا يصلي على قارعة الطريق أو في قارعة الطريق لأن أولا هي عرضة للنجاسات يعني إذا كان مثلا يمشي عليها مثل الحمير وما إلى ذلك وتروث فإنها أماكن عرضة للنجاسات. وأمر آخر وهي أن قال فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها وقضاء الحاجة وقضاء يعني النهي عن قضاء الحاجة أي النهي عن قضاء الحاجة أعيد المثل إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع. الصلاة عليها قد يتضرر الإنسان بكونها مأوى الحياة بحيث يجلس يصلي ويمكث مدة طويلة وهو واقف يعني وهو جالس في هذا المكان يركع ويسجد فتأتي إليه الحياة التي تأتي للأماكن السهلة الرخوة اللينة فيعني فتؤذيه. وكذلك أيضا يعني عرضة لأن يتأثر بسالكي الطريق إذا لا سيما إذا جاءت الإبل فإنها قد تحصل منها نفار ويحصل عليه مضرة. وهذا من جنس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها ليس للنجاسة لأن أرواثها نجس طاهرة وأبوالها طاهرة وإنما لأمر يعني كونها يحصل منها جفال ويحصل منها يعني فيتضرر من يصلي في أماكنها. نعم. وقضاء الحاجة عليها وقضاء الحاجة عليها كذلك لأنها من الملاعن كان الملاعن فإنها الملاعن فإنها الملاعن يعني هي قضاء الحاجة وكذا يعني التي الناس يسبون من يخرج الأذى في طرقهم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عمرو بن أبي سلمة هو صدوق له أوهام خير أصحاب الكتب. نعم. عن زهير عن سالم سالم هو زهير بن زهير محمد التميمي نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سالم وهو بن عبد الله الخياط صدوق سيء الحفظ أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. وهذا الحديث يتعلق بالبول والخلاء وكذلك الصلاة. والشيخ ناصر رحمه الله يعني حسن الحديث الذي قبل هذا وقال إلا الصلاة ولكن الحديث الثاني هو شاهد له شاهد لتلك الجملة شاهد لتلك الجملة أو يعني يعني هذا الحديث الذي فيه باللهيعة هو يشهد له الحديث السابق فيكون أحدهما شاهد للآخر فتكون الصلاة أيضا منهيا عنها. والشيخ ناصر أخرج الصلاة وقال إلا الصلاة يعني معنى ذلك أنه يعني لا, لا, لا, لا, لا تدخل في النهي ولكن هذا الحديث الثاني الذي فيه ذكر الصلاة شاهد لذاك فإذا يكون الحديث حسنا يعني فيما يتعلق بالصلاة. إيش قال متن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق. نعم. أو يضرب الخلاء عليها أو يضرب الخلاء عليها يعني كأنه يوضع يعني خبا أو شيء يعني يعني الخلاء يعني هو محل يعني التخلي يعني بأن قوله يضرب الخلاء يعني ذكر بعد ذلك البول أو يبال فيها أو يبال فيها فكأنه يعني معناه أنه يوضع يضرب شيء الناس يدخلونه يعني يكون كأنه محل الخلاء. نعم. أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عمرو بن خالد هو ثقة أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة. نعم. عن قرة عن قرة ابن ابن عبد الرحمن. نعم. صدوق له مناكير. نعم. وقد له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. نعم. سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا الحديث في إسناده ابن لهيعة ويعني هو وقد اختلط لكنه شاهد للحديث أو يشهد له الحديث السابق. نعم. انتهى الباب فيما يتعلق بالصلاة يعني يشهد له فيما يتعلق بالصلاة. انتهى الباب. نعم.